بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: في الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السيء، وما جاء في من جلس وسط الحلقة وأدب المجلس حلقة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سوء من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود والنسائي. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، يعني لم يعطيك مجالا. وهذا الجليس الصالح الأفضل الذي يحذي ويعطي ويهب مجالا لمن يجلس معه، أصابك من ريحه. فالمؤمن ينتفع بمجالسة أخيه المؤمن من سمته وهديه وذله، حتى ولو لم يعطيه شيئا من علم مباشرة أو من نصيحة، فإنه لا يزال يذكر الله، لا يزال المؤمن يعني في طاعة، فيصيب من حوله من سلوكه الطيب، يصيبه وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه من ريحه. قال: ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، يعني الفرن الذي يسخن فيه الحديد، مثل الحداد، إن لم يصبك من سواده، الشر الذي يطير والسواد الذي يخرج من الحديد المحترق ونحو ذلك، أصابك من دخانه. فالجليس السوء إما أن يدل صاحبه على المنكر ويقوده إليه ويدفعه إليه دفعا، أو أن يسمع منه الكلام الخبيث والكلام المنكر، الذي يضر من يسمعه، سلوك سيء وسلوك قبيح من مثل من الجليس السوء، سوف يصيب من معه بالتأكيد بأنواع من الأذى. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. عن أبي مجلس رضي الله عنه أن رجل قعد وسط الحلقة قال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. ضعفهما الشيخ الألباني، لكن الحديث له مخرج، يعني هذان المخرجان حديث حذيفة وحديث أبي مجلس يدل على أن الأمر له قوة. وأما أن يصل الأمر إلى اللعن فلعل ذلك من أجل الكبر والعجب الذي يحصل لمن يجلس وسط الحلقة، أنه ما جلس وسطهم إلا لأنه يرى أن له عليهم من الفضل ما يقتضي تخصيصه بأن يجلس وسط الحلقة، ومقدار ذرة من كبر تمنع دخول الجنة، فمطرود مبعد عن رحمة الله عز وجل من ولد في قلبه تعاليا على الناس، أو حصل ذلك في قلبه عبر عن ذلك بالسلوك في الجلوس وسط الحلقة. الترمذي قال حسن صحيح، والحاكم قال صحيح على شرطهما. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح. وزاد قال ابن جريج: وضع راحتيك على الأرض. يبقى هذا في النهي عن الاتكاء على إلية اليد اليسرى خلف الظهر. والله أعلم. الحديث صح، حديث صحيح. ولا ينبغي أن يزال على هذه الهيئة في النهي عنها، يعني أننا لا نتوسع في كيفيات أخرى، مثلما هل ينهى مثلا إذا وضع قبضته على الأرض إذا كانت يده بجواره وليس خلف ظهره؟ هنقول المنهي عنه هو أن يجلس وقد وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكى على إلية اليد اليسرى. إذا غير هذه الصفة لم يكن هذا من قيادة المغضوب عليه. فيه النهي عن تشبه باليهود، ولعل هذه الجلسة فيها نوع من التكبر أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه، فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا من أدب المجلس أيضا، أنه لا يقوم رجل لرجل من مجلسه طالما سبق إليه، ومن قام له بعضهم لم يجز أن يجلس في، كره له أن يجلس في المكان الذي قام من أجله، كما سيأتي. وفي رواية له عن سعد بن أبي الحسن قال: جاء أبو بكر في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم. وفي رواية قال: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. رواه البخاري ومسلم. لا ينبغي أن يقوم إنسان من مجلسه لآخر، وإذا قام له بعضهم لم يجلس في المكان الذي، فلا يجلس في المكان الذي قام له صاحبه منه. كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، يعني يقترب قدر الإمكان ويجلس خلفه مباشرة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. حديث حسن. لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يقول له تعالى كده شوية وتعالى كده شوية عشان نوسع مكان، إلا أن يأذن، فإن أذن جاز ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه، يعني قام لحاجة عارضة، ليس قام ليستغل مكان آخر، إنما قام لوضوء، إنما قضى لقضاء حاجة فيعود، ليس أنه يحجز المكان ويقوم يجلس في مكان آخر في المسجد أو يقرأ كتابا أو يصنع شيئا وهو ضامن أن يكون هذا المكان له، ليس كذلك. إذا انصرف عن القعود إلى أي غرض، يعني ترك القعود من أجله، ربما كان يعني ثوابه في ذلك أكثر من ثوابه بمجلسه. إذا كان قام لعارض فيعود إلى مجلسه الذي قام منه. وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق بمجلسه. رواه الترمذي وابن حبان في صحيح. كل هذه من أداب المجلس، أن انظر الذي كان جالسا ثم ذهب لحاجة ثم رجع، هذا الذي هو حق المجلس. مفهوم المخلفة أنه إذا خرج لغير حاجة أو لم يرجع أو لم يكن في نيته أن يرجع فلا يجوز له أن يفعل، ليس هو حق بمجلسه ذلك. الذين تعودوا أن يرسلوا من يحجز له أماكن وهو يأتي بعد ذلك، هذا خلاف السنة. المسلمون في المساجد وفي أماكن الوقف كالسوق ونحو ذلك، هم من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. مسألة الحجز أن يحجز لغيره هذه محدثة، سواء في المسجد بعض يرسلون من يحجز لهم أماكن. العبرة هنا ليست بأن هذا يخدم هذا، العبرة بأدب المجلس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود. خير المجالس أوسعها، لأنه يضم عددا كبيرا ومن يحبونه سوف يجتمعون جميعا في مكان واحد. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.